جرب افرح بزعل كل ما جرب اضحك ببكي همي كل دقيقة بيتقل وجعي صار يشوفه ويحكي كل ما جرب افرح بزعل كل ما جرب اضحك ببكي همي كل دقيقة بيتقل وجعي صار يشوف ويحكي تتغير بلحظة وبتغلط بلحظة وبتنسى إنه هالعمر رح يخلص بلحظة تتغير بلحظة وبتغلط بلحظة وبتنسى إنه هالعمر رح يخلص بلحظة حالي مطرح قلبي عم يهرب من قلبي أصغر كلمي صارت تجرح كل الدنيا صارت غربي ما عم لاقي لحالي مطرح قلبي عم يهرب من قلبي تتغير بلحظة وبتغلط بلحظة وبتنسى إنه هالعمر رح يخلص بلحظة بتتغير بلحظة وبتغلط بلحظة وبتنسى إنه هالعمر رح يخلص بلحظة